السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. حدثنا أبو كريب وهناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه، وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وليس هذا بشيء. والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، ويحتاج إلى تكرار المرة إذا كان ما تعود إليه مكررا، أما لو كان عضوا واحدا لقيل باب ما جاء في الوضوء مرة. يعني لو كان المراد مرة عائدة إلى الوضوء لما احتجنا إلى تكرارها، لأن الوضوء إنما يكون مرة واحدة، الواجب للعبادة مرة واحدة. لكن لما كانت المرة عائدة إلى الأعضاء كررت مرة مرة، يعني لكل عضو مرة، وليس المراد به الوضوء مرة واحدة، لأن هذا معروف، لأن تكرار الوضوء وتجديد الوضوء سنة إذا فعل به عبادة، ما أن يجدد من غير إحداث عبادة به فهذا زيادة على القدر المشروع. يعني يحتاج إلى تجديد الوضوء إذا فعل بالوضوء الأول عبادة، وليس هو المراد هنا في هذا الباب. المراد غسل الأعضاء مرة مرة، يعني لكل عضو مرة واحدة. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء من ثقات الرواة من شيوخ الأئمة، وهناد بن السري كذلك، وقتيبة بن سعيد، وكلهم مروا سابقا. قالوا يعني الثلاثة: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الإمام العالم الزاهد المعروف، عن سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري الإمام صاحب المذهب المتبوع المشهور بعلمه وورعه وزهده، والمقصود به هنا وإن كان مهملا الثوري كما صرح به أبو عوان أبو نعيم في مستخرجه وهذه من فوائد المستخرجات تمييز المهمل، فإذا كان في الطبقة الواحدة أكثر من شخص ويهمل فيقال حدثنا سفيان ولا يبين، فمن وظائف المستخرجات تمييز المهمل وتعيينه من بين من يشاركه في الاسم والطبقة والشيوخ والآخذين. وفوائد المستخرجات تزيد على العشرين كما بينت في مواضعها من كتب المصطلح. عن سفيان حاء، تقدمت الإشارة إلى أن هذه الحاء إنما هي رمز للتحويل من إسناد إلى آخر، وتستعمل عند أهل العلم بكثرة، عند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي، وقد يستعملها البخاري رحمه الله تعالى بقلة، واستعماله لها قد يختلف عن استعمال غيره لها، فاستعمال مسلم كاستعمال الترمذي هنا يقصد بها اختصار الأسانيد والاجتماع على ملتقى ما تلتقي به الرواة من الشيوخ، فيستفاد من الاختصار. أما البخاري فكثيرا ما يضعها بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا محمد بن بشار، قد يقول هكذا البخاري، وهذا بكثرة عنده، وقد يستعملها للاختصار كاستعمال الأئمة، لكن إذا استعملها بعد نهاية الإسناد ما في اختصار. ولذا يترجح قول من يقول من المغاربة إن المراد بها الحديث، أو هي اختصار لاسمه خاء ثم أهملت، ظنا منهم ظنا من النساخ أنها هي حاء التحويل. على كل حال هذه الحاء رمز عند أهل العلم، يستعملونها بين الأسانيد في أثنائها للاختصار، وهي حاء التحويل، وتقرأ هكذا حاء وقال. قال يعني الترمذي وحدثنا محمد بن بشار المعروف ببندار، ثقة من ثقات الشيوخ الأئمة المعروفين. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، قال حدثنا سفيان وهو الثوري السابق في الإسناد الذي قبله. والأئمة الثلاثة الشيوخ الثلاثة أبو كريب وهناد وقتيبة يرون الحديث عن وكيع، ومحمد بن بشار يرويه عن يحيى بن سعيد، وكلاهما أعني وكيعا ويحيى ابن سعيد يرويانه عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس الحبر حبر الأمة ترجمان القرآن بن عم النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يعني لكل عضو مرة، فغسل كفيه مرة وغسل وجهه مرة واحدة وغسل يديه مرة مرة ومسح برأسه مرة وغسل رجليه مرة، مع أن من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه بالنسبة لغسل الكفين قبل الشروع في الوضوء يذكر ثلاثا ولا يذكر مرة واحدة. فالمراد بقوله توضأ مرة مرة يعني الفرائض، فرائض الوضوء الأربعة المعروفة التي هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في الباب نفسه من هذا الكتاب، وجابر عند ابن ماجه وبريدة عند البزار وأبي رافع عند الدارقطني والبزار وابن الفاكه، واسمه سابرة بن الفاكه، وحديثه أخرجه البغوي في معجمه. وفي الباب أيضا عن ابن عمر عند البزار وعكراش ابن ذؤيب ذكره الخطيب وكعب أخرجه ابن ماجه، فالحديث مستفيض مروي في دواوين الإسلام. وحديث ابن عباس، حديث ابن عباس حديث الباب مخرج عند الجماعة عدا الإمام مسلم رحمه الله فإنه لم يخرجه. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح، أحسن شيء في هذا الباب وأصح، يعني من الأحاديث التي أشار إليها الترمذي رحمه الله بقوله وفي الباب، فهو أحسنها وأصحها. ولا يعني أن جميع ما روي في الباب صحيح، لأن أهل الحديث قد لا يجعلون أفعل التفضيل على بابها، فقد يستعملونها في غير بابها، إلا أن أكثرها صحيح، ومنها الحسن، وفيها ما فيه مقال عند أهل العلم، لكنها بمجموعها تقرب من التواتر، تقرب من التواتر، فهي مستفيضة ومشهورة في دواوين الإسلام، ولو لم يكن في ذلك إلا تخريج الإمام البخاري للحديث مع من وافقه من الأئمة. فالحديث مخرج عند أحمد والبخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فلم يخرجه مسلم رحمه الله تعالى. وروى رشدين بن سعد المصري أبو الحجاج كان صالحا في دينه، إلا أنه في روايته ضعيف. في دينه صالح ما في إشكال، أن يعني عدالة لا مطعن فيها، لكن ضبطه وإتقانه فيه ضعف. يقول من ترجم له في كتب الرجال: أدركته غفلة الصالحين. وهذا شأن من ينشغل عن العلم، شأن من ينشغل عن مدارسة العلم ومذاكرته، أنه يقع في حديثه الخطأ الكثير، لأن العلم يحتاج إلى مدارسة ومذاكرة ومراجعة، يحتاج إلى استذكار مستمر ومدارسة مع الأقران ومساءلة للشيوخ، وبهذا يثبت العلم. أما بالنسبة لرشدين فإنه انشغل بالعبادة عن المذاكرة والمدارسة فأدركته غفلة الصالحين. وللشيخ رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، تعليقات على التقريب، وقال إن إطلاق مثل هذا الكلام لا ينبغي، أدركته غفلة الصالحين إنما يقال بعض الصالحين، إنما يقال بعض الصالحين، فإن في بعضهم غفلة، لا سيما إذا انشغلوا عما هم بصدده من العلم وأقبلوا على العبادة وتركوا مذاكرة العلم. أما إطلاق غفلة الصالحين فيلزم منه أن جميع من كان صالحا فإنه مغفل، وليس الأمر كذلك. فأصلح الناس وأتقاهم وأخشاهم وأعبدهم لله جل وعلا على الوجه المشروع النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، بدءا من الخلفاء الأربعة وحفاظ الأمة مثل أبي هريرة وابن عمر بن عباس وغيرهم. فلا يطلق مثل هذا الكلام، وهذه لفتة طيبة من الشيخ رحمة الله عليه، لأن الوصف بالغفلة هذا طعن في الراوي، طعن في الراوي. وإذا قلنا غفلة الصالحين أضفناها إلى الصالحين كلهم، طعننا في الصالحين كلهم، وليس الأمر كذلك. فعلى رأس الصالحين النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وحفاظ الأمة وأئمتها، هم رؤوس وسادة الأمة وصالحوها. فلا ينبغي أن تنسب الغفلة إلى جميعهم، إنما بعضهم نعم فيه غفلة، ينصرف عن مذاكرة العلم، وقد يكون في حفظه من الأساس، في ملكة الحفظ عنده فيها ضعف، وهذا معروف ولا يحتاج إلى استدلال، فالناس يتفاوتون في هذا الباب. لكن من كان ضعف حافظته بسبب غفلته عن مدارسة العلم، إما لصلاحه وإقباله على العبادة، أو لأنه منشغل بأمر آخر من أمور الدين أو الدنيا، فلا تضاف هذه الغفلة إلى الجميع. وروى رشدين بن سعد وغيره كابن لهيعة الحديث عن الضحاك بن شرحبيل الغافقي المصري، وهو صدوق كما قال الحافظ يهم من الرابعة، عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وهذه الرواية أخرجها ابن ماجه، وفي إسنادها رشدين ابن سعد وهو ضعيف كما تقدم آنفا، وابن لهيعة ضعفه الجمهور، والضحاك ابن شرحبيل صدوق يهم، يعني يخطئ، له أوهام، فالرواية فيها ما فيها. ولذا قال الإمام رحمه الله تعالى: وليس هذا بشيء، وليس هذا بشيء. قد يقول قائل مثلا أن رشدين ضعيف وباللهيعة مختلف فيه والجمهور على ضعفه، وروايته إذا انضمت إلى ابن اللهيعة صارت شيئا، إذا انضمت رواية ابن اللهيعة إلى رواية رشدين يشد بعضها بعضا فتصير شيء. فبانضمام ابن لهيعة إلى رواية رشدين قد يحكم على الحديث بأنه حسن لغيره. أما الترمذي قال: وليس هذا بشيء، يعني ابن لهيعة متابع لرشدين، يعني متابعة لرشدين. والضعيف إذا كان ضعفه ليس بشديد يقوى بالمتابع، يقوى بالشاهد، وضعف ابن لهيعة ليس بشديد، بل وثقه بعض أهل العلم وجرحه آخرون، والمرجح ضعفه، لكن على هذا يكون ضعفه ليس بشديد، وحسن له ابن حجر بمفرده. قول الإمام رحمه الله تعالى وهذا ليس بشيء، هل لأن الرواية لا ترتقي بالمتابع، أو لأنه حكم عليها بأنها من باب الخطأ؟ يعني لو لم يرد حديث علي مثلا، حديث ابن عباس السابق، يعني رشدين بدلا من أن يجعلها من حديث ابن عباس عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس، جعلها رشدين عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، فهل نقول إن هذا شاهد لحديث ابن عباس ويتقوى برواية رشدين إذا انضمت إلى رواية ابن لهيعة، أو نقول إن إضافتها إلى عمر خطأ من هؤلاء الضعفاء؟ والصواب ما تقدم مما خرجه البخاري عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس، لأن هذه من المضايق التي لا يدركها آحاد الطلاب، بل هي من العلل الخفية، لأن من ينظر إلى الإسناد الأول يحكم عليه بالصحة بلا شك، وهو مخرج في الصحيح وليس لأحد له فيه كلام. الحديث الثاني يقول لماذا لا يكون عن ابن عباس وعن عمر رضي الله عنه، فيكون حديث عمر شاهد لحديث ابن عباس المخرج في الصحيح فيحكم له بالصحة، لا سيما أنه ليس فيه مخالفة في المتن. قول الإمام الترمذي وهذا ليس هذا بشيء يدل على أن إضافة الخبر وإسناده إلى عمر خطأ، وأن المحفوظ أنه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. يقول والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال ليس بشيء، وقال والصحيح يعني ما رواه الجماعة الأئمة الثقات، جمع من الثقات رواه مخالفين لما ذكره رشدين، فلا شك أنه ليس بشيء في مقابلة هؤلاء، وعلى هذا يحكم على روايته بأنها خطأ. والصحيح ما رواه الجماعة، لأن بعض الناس من له عناية بالمتون فقط ويقرأ الكتب مجرد عن أسانيدها قد لا يلوح له مثل هذا الكلام، وهذا له شأن عظيم عند أهل العلم، لأنه قد يقول قائل مثلا من المتفقهة الذين لا عناية لهم بالحديث، يقول توضأ النبي مرة مرة، سواء كان هذا من حديث ابن عباس أو من حديث عمر، وش الفرق؟ ما الفرق؟ المقصود أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، نقول هذا بالنسبة للفقيه لا فرق، لكن بالنسبة لأهل الحديث هذا شأنه عظيم. وإذا كان الأمر فيما اتحد لفظه كما هنا، فماذا يصنع بما يختلف لفظه، بل ما يختلف معناه؟ لأنه قد يقول قائل مثلا لو روي هذا الإسناد مثلا بغير هذا اللفظ بما يخالف حديث ابن عباس، يقول حديث آخر، حديث آخر، لكن أهل الحديث أطباء الصنعة لا يخفى عليهم مثل هذا الكلام، ولا يمشي عليهم ولا يطوف عليهم مثل هذا. يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وبهذا يتم الامتثال، ليس من كلام النووي لكن لتوضيحه، هذا الإجماع مستند إلى الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، يتم امتثالها بالغسل مرة مرة، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله في أحاديث، وبيان الواجب واجب. يقول النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت السنة الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، يعني ملفق. والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاثة هي الكمال والواحدة تجزي، الواحدة تجزي والثلاث هي الكمال. وسيأتي في الأبواب اللاحقة الوضوء مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، والاختلاف في غسل الأعضاء على ما سيأتي. سم. عفى الله عنك. باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وفي الباب عن جابر: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح. وقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. وهذا يقال فيه ما قيل في سابقه، وأن التثنية ليست للوضوء وإنما هي لغسل الأعضاء، كل عضو يغسل مرتين مرتين، لا أنه يتوضأ مرتين. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع القشيري النيسابوري وثقة عابد من الحادية عشرة، قال حدثنا زيد بن حباب أبو حسين العكلي صدوق من التاسعة، قال عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الزاهد صدوق يخطئ من السابعة، قال حدثني عبد الله بن الفضل الهاشمي ثقة من الرابعة عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج بعض النسخ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، في بعضها عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج. وتقدمت الإشارة إلى أن الأئمة يأتون بضمير الفصل هو، وأحيانا يقولون يعني الأعرج إذا لم يكن الراوي منسوبا من قبل الشيخ وإنما زاده من بعده، فيبين أن هذه الزيادة من عنده بقوله هو أو يعني، وإلا لو حذفناها أو ذكرناها لا يختلف الكلام. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، يعني غسل أعضاء الوضوء مرتين مرتين، فغسل الوجه مرتين وغسل اليدين مرتين ومسح الرأس مقتضى ذلك مرتين، مقتضى الإطلاق هنا. وسيأتي تفسير ذلك وتفصيله في أحاديث لاحقة إن شاء الله تعالى، وأن الرأس إنما يمسح مرة واحدة. وقد تقدم مرتين مرتين، يعني كل عضو من أعضاء الوضوء يغسل مرتين. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر ومخرج عند ابن ماجة، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. في الباب عن جابر قلنا أنه أخرجه ابن ماجة، وعن عبد الله بن زيد أخرجه البخاري وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، أخرجه أبو داود، قال لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن فضل، وهو إسناد حسن صحيح. في الأول قال هذا حديث حسن غريب، وفي النهاية قال وهو إسناد حسن صحيح، فهو يحكم على المتن بالحسن مع الغرابة، ويحكم على الإسناد بالحسن مع الصحة. أيهما أولى مثل هذا الكلام أو العكس من الناحية الاصطلاحية؟ هذا حديث حسن غريب ويريد بذلك المتن. ثم قال وهو إسناد حسن صحيح، يعني هل هناك تلازم بين المتن والإسناد؟ بمعنى أنه لا يصح المتن إلا إذا صح الإسناد أو العكس، أو قد يصح المتن مع ضعف الإسناد ويصح الإسناد مع ضعف المتن. نعم لا تلازم بينهما، لا تلازم بينهما، فقد يصح الإسناد ولا يصح المتن لوجود مخالفة، وقد يصح المتن والإسناد ضعيف لوجود المتابع والشاهد، لوجود الطرق التي يصح بها. وهنا قال عن الحديث يعني عن المتن حسن غريب، وقال عن الإسناد إنه حسن صحيح. فهل فيه مخالفة ليصح الإسناد ولا يصح المتن؟ أما بالنسبة لغرابته فقد بينه بقوله إلا من حديث، لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل. وهذه الغرابة نسبية ولا مطلقة؟ نسبية، نسبية يعني من هذا الوجه فقط، وإلا فهو معروف من طرق أخرى عن غير أبي هريرة، له طرق عن جابر وعن عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد في الصحيح ستأتي الإشارة إليه، بل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. الآن في كلام الترمذي هذا حديث حسن غريب، ويريد بذلك المتن، مع قوله هذا إسناد حسن صحيح يريد بذلك الإسناد. في حاشية الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يقول كتب العلامة الشيخ أحمد الرفاعي بخطه بحاشية نسخته عند قوله حسن غريب ما نصه، ما هنا متعلق بالحديث وما بعده بالإسناد، ولا يلزم من غرابة الحديث غرابة الإسناد ولا عكسه وإيضاحه في مصطلح الحديث. قال الشيخ أحمد شاكر وهذا غير جيد، وهذا غير جيد لأن المتن معروف من غير هذا الإسناد، لأن المتن معروف من غير هذا الإسناد، وإنما القرابة في الإسناد حيث انفرد به ابن ثوبان، ثم صح الترمذي الإسناد نفسه ولا منافاة بين الغرابة والصحة، وفي إلى آخره. ماذا نفهم من كلام الرفاعي؟ يقول ما هنا متعلق بالحديث، هذا حديث حسن غريب، هذا صحيح، وما بعده وهو إسناد حسن صحيح متعلق بالإسناد، هذا واضح من كلام الترمذي رحمه الله، ولا يلزم من غرابة الحديث غرابة الإسناد ولا عكسه. ذكرنا أنه لا تلازم بينهما، لا تلازم بينهما، وإيضاحه يقول في مصطلح الحديث. قال الشيخ أحمد رحمه الله وهذا غير جيد لأن المتن معروف من غير هذا الإسناد، وإنما الغرابة في الإسناد حيث انفرد به ابن ثوبان. كلام الرفاعي توجيها لكلام الترمذي إنما يقصد بالحديث حديث أبي هريرة، وتعقب الشيخ أحمد شاكر بقول هذا غير جيد لأنه نظر إلى مجموع الأحاديث الواردة في الباب كحديث عبد الله بن زيد وجابر إضافة إلى حديث أبي هريرة. فالرفاعي ويومئ إليه كلام الترمذي، بل هو ظاهر كلام الترمذي أنه نظر إلى حديث أبي هريرة بمفرده، فهو غريب لأنه تفرد به ابن ثوبان. وكلام الشيخ أحمد شاكر لأنه قال المتن معروف من غير هذا الإسناد، يعني كلام الشيخ أحمد شاكر لم يصب المحز الذي أراده الترمذي ولا ما أراده الرفاعي حينما علق على كلام الترمذي، فالترمذي كلامه منصب على حديث أبي هريرة بغض النظر عن الأحاديث الأخرى، وكلام الشيخ أحمد شاكر ضم هذا إلى هذا وقال المتن معروف من غير هذا الإسناد، هذا ما في إشكال، والترمذي أشار إلى شيء من ذلك بقوله وفي الباب عن جابر، وذكر الترمذي حديث عبد الله بن زيد يعني لا يخفى عليه بحيث يستدرك عليه مثل هذا الكلام. وكلام الرفاعي في توجيه كلام الترمذي كلام ظاهر الصحة. قال أبو عيسى وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء، وهذا الكلام لا يوجد في بعض النسخ. وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. حديث أبي هريرة الأول توضأ مرتين مرتين، حديثه الثاني توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا سيأتي. سياقه هنا للحديث الثاني والترجمة مرتين مرتين، هل يفهم منه أن الترمذي رحمه الله يعل إحدى الروايتين بالأخرى، أو أن هذه رواية تختلف عن الأخرى بل هي حديث آخر؟ يعني هل مراد الترمذي رحمه الله تعالى إعلال إحدى الروايتين بالأخرى، أو أن رواية توضأ ثلاثة من حديث أبي هريرة ستأتي إن شاء الله تعالى قريبا؟ فهل إراده لهذا إعلال للرواية السابقة أو العكس، أو أنه يريد أن يشير إلى أنه كما أن أبا هريرة روى المرتين مرتين روى ثلاثا ثلاثا، وهذا سيأتي وكلها صحيحة؟ يعني كلامه في الباب السابق في مسألة الإعلال ظاهر، لكن هنا لماذا أتى بالحديث الثاني وهو حديث آخر غير الحديث الأول؟ هل بإراده حديث أبي هريرة الثاني نفهم منه أنه يعل الرواية الأولى أو العكس، يعل إحدى الروايتين بالأخرى، أو أنه أراد أن يبين مستعجلا خبر أبي هريرة قبل أوانه، وإلا في الترجمة للوضوء مرتين مرتين، أما ثلاثا ثلاثا فسيأتي ذكرها في الباب الذي يليه. نعم، إعلال للأولى أو للثانية، يعني حديث أبي هريرة أن النبي توضأ مرتين مرتين يعل بها أنه لم يثبت من حديث أبي هريرة ثلاثا ثلاثا، وإنما ثبت مرتين مرتين عند عبد الله بن زيد في البخاري، أن حديث أبي هريرة ثلاثا ثلاثا سيأتي قريبا. نعم، حديث أبي هريرة ثلاثا ثلاثا، حديث أبي هريرة ثلاثا ثلاثا، هذا سيأتي إشارة إليه في الحديث الذي يليه حديث علي، لأنه قال في الباب عن فلان وفلان وفلان وأبي هريرة، فنقول أنه ذكره هنا لأنه يريد الإشارة إليه إشارة، ولا يريد أن يبسطه في الموضع اللاحق فقط، وهما حديثان، ولا يبعد أن يروي أبو هريرة المرتين ويروي الثلاث ويروي المرة، لأنه ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام وقد حصل منه جميع ذلك. يقول: قد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذه الرواية أشار إليها وهي موجودة في المسند من رواية همام عن عامر عن عطاء عن أبي هريرة بإسناد صحيح في المسند، وهنا في رواية في حديث أبي هريرة مرتين مرتين إسناد حسن صحيح. أنا لا يظهر لي الإعلال، وإنما هو استعجال، لأنه في الباب اللاحق إشارة وهنا ذكره، مع أنه يعني من المفترض أنه لا يذكره هنا، إنما يذكره في الباب الذي يليه، ولو لم يشير إليه إنما يذكره كما هنا. عندكم قد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء، موجود لما موجود؟ وش الموجود عندك يا أبو عبد الله؟ في نسخة بشار عواد موجود، إسناد حسن صحيح. اي نعم، في النسخة الأخرى يا شيخ موجود. لا، اللي معك أنت قرأت؟ لا ما موجود. وش يقول؟ قد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وقد روي، نعم عندنا، وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة. وهل يسوغ في مثل هذه الإسناد أن يقال روية مع أنه صحيح؟ نعم، ما يسوغ أن يقال روية لأنه إسناد صحيح. على كل حال، أنا لا يظهر لي الإعلال في مثل هذا، وإنما هو مجرد استعجال، وإلا فموضعه الترجمة اللاحقة. سم. عفى الله عنك. باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي. حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا، ويقال فيه ما قيل في سابقيه أن المراد به غسل الأعضاء، كل عضو يغسل ثلاث مرات. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ملقب بن دار قال حدثنا الإمام الجليل عبد الرحمن بن مهدي العنبري مولاهم عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي حية الهمداني، قيل اسمه عمرو وقيل عبد الله وقيل عامر وقيل لا يعرف اسمه، وهذا كثير في من اشتهر أو اشتهر بالكنية أن اسمه يضيع فلا يضبط. مقبول من الثالثة، قاله ابن حجر مقبول من الثالثة، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله وثقه كعادته رحمة الله عليه في التساهل في توثيق مثله. ابن حجر رحمه الله قال مقبول، والمقبول عنده ضابطه من ليس له من الحديث إلا القليل، أن لا يروي إلا حديث قليلة، ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله، ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. وذكرنا في دروس مضت ما على هذه القاعدة، ما على هذا التقعيد من الإشكال، وفيه إشكال كبير، لأن الحكم هنا بمقبول هل هو على الراوي أو على المروي؟ يعني عموم الكتاب الذي هو التقريب حكم على الرواة، حكم على الرواة. هذا الراوي أبو حية، هذا الراوي يندرج تحت القاعدة التي ذكرها ابن حجر، بل أدرجه تحتها، ليس له من الحديث إلا القليل، لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين. نأتي إلى أبي حية هنا هو مثال لهذه القاعدة، هذا يصلح أن يقال فيه مقبول ويصلح أن يقال فيه لين. متى يقال فيه مقبول ومتى يقال فيه لين؟ نعم، إذا توبع قيل فيه مقبول، إذا لم يتابع قيل فيه لين. هذا الحديث توبع عليه فهو مقبول، لو نفترض أنه لم يتابع عليه بما يحكم عليه ابن حجر بلين، إذن حكم ابن حجر على الراوي أو على المروي؟ لو كان على الراوي ما اختلف، لو كان الحكم على الراوي ما اختلف، لأنه قد يحكم عليه في هذا الإسناد في هذا الحديث لأنه توبع عليه أنه مقبول، ويحكم عليه في حديث لم يتابع عليه بأنه لين. وابن حجر لما حكم عليه في التقريب بأنه مقبول نظر إلى هذا الحديث أو نظر إلى حديث أخرى توبع عليها أو لم يتابع عليها، نقول كلامه يطرد إذا كان عن استقراء تام لجميع مرويات من قال فيهم مقبول أنهم توبعوا عليها ولم يتفردوا بحديث ألبتة، وجميع من قال فيهم لين أنهم تفردوا بها ولم يتابعوا عليها، إذا كان ناشئ عن استقراء تام فأحكامه على هؤلاء الرواة منضبطة، لكننا نجد بعض الرواة ممن حكم عليه بأنه مقبول من أحاديثه ما توبع عليها ومنها ما لم يتابع عليه، ومن حكم عليه بلين من أحاديثه ما لم يتابع عليه وفيها ما توبع عليه. إذن أحكامه هنا على الأحاديث وليست على الرواة، وهذا لا شك أنه يخل بقاعدة الكتاب التي هي في الأصل حكم على الرواة. الآن الأخوان، أشكال ظاهر ولا ما هو بظاهر؟ الإشكال هذا ظاهر ولا ما هو بظاهر؟ يعني ثقتنا بابن حجر وعلم ابن حجر ودقة ابن حجر وإتقان ابن حجر، هذا لا يعني أننا نسلم بجميع ما يقول، بل هو كغيره يعرض قوله على أقوال الأئمة. يعني لو أن أبا حية روى حديث ثاني ما توبع عليه، على قاعدة ابن حجر يكون مقبول ولا يكون لين؟ لين في التقعيد، لكنه في التطبيق في أثناء التراجم في التقريب قال مقبول وانتهى، يعني حكم عليه بأنه مقبول مطلقا، وهو في التقعيد لا يستحق أن يكون مقبولا إلا إذا توبع. ظاهر ولا مو بظاهر؟ نعم توبع على هذه الرواية فيستحق الحكم. ابن حجر قد يكون مستحضر لهذه الرواية وقد يكون غير مستحضر لها حينما قال مقبول، يمكن استحضر روايات أخرى، لكن ماذا عن الروايات التي لم يتابع عليها بل تفرد بها إن وجدت؟ ولذا أقول إن كان حكم ابن حجر على هؤلاء الرواة بعد الاستقراء التام لمروياتهم فكلامه منضبط، كلامه منضبط. وإن كان حكمه على الرواة الذين قال فيهم لين بعد استقراء تام لجميع مروياتهم أنهم لم يتابعوا عليها فكلامه منضبط، لكن لا ينبغي أن يقاعد، يعني يحكم عليهم بأحكام تفصيلية في أثناء الكتاب والقاعدة تلغى، لأننا إذا ربطنا بين الأحكام وما قعده في مقدمة الكتاب لا يمكن أن تنضبط، لأننا في التطبيق نحتاج إلى دراسة حديث مثال هؤلاء وعددهم كثير. الأمر الثاني في هذه القاعدة وما يتعلق بها أنه في ثلاثة من الرواة، الضحاك ابن نبراس، الضحاك بن حمرة، الضحاك المعافري، واحد مقبول وواحد لين وواحد ضعيف، وأنا أطلب الفرق بين هؤلاء الثلاثة. ما الفرق بينهم هؤلاء الثلاثة؟ نعم. طيب المقبول توبع، اللين هذا لو توبع وش يصير؟ لو توبع يصير مقبول. طيب والضعيف إذا توبع وش يصير؟ ما يصل اللين، هم أصله ضعيف توبع، معروف أنه إذا كان ضعفه غير شديد وتوبع يرتقي إلى الحسن لغيره. أنا أريد فرق عملي بين الأحكام الثلاثة، لأن المقبول إذا لم تابع رجع اللين، واللين إذا توبع ارتقى إلى مقبول، الضعيف إذا توبع ارتقى إلى الحسن. إذا كان الأخوان مدركين الإشكال نتابع، وإذا كان ما هم مدرك ما له داعي نكرر كلام وأصله ما هو واضح. نعم كلهم، هو اللين ليس له من الحديث إلا القليل، لكن إذا توبع شو يصير؟ يرتقي إلى الحسن لغيره في قول أهل العلم. أنا أريد فرق حقيقي بين ثلاثة الأحكام، لا سيما أننا نحكم على رواة، والحكم على الرواة ينبغي أن يكون مضطرد، ما يكون مرة كذا ومرة كذا. أما الأحكام على الأحاديث فيحكم على كل حديث بمفرده. في أحد له عناية بالتقريب؟ ترى بعض طلاب العلم يحفظ التقريب مثل ما يحفظ البلوغ، مثل ما يحفظ الزاد، مثل يعني متن هذا. لكن مع الحفظ ينبغي أن يكون هناك فهم. في حل لهذا الإشكال ولا ما في حل؟ نتجاوز. نعم. أنا منذ سنين أبحث عن حل فلم أجد، إلا أن هذه القاعدة ليست منضبطة ولا ينبغي أن تكون قاعدة، لأنه لو قال في القاعدة مثلا القاعدة تنضبط إذا لم يطبق عليها، لا يطبق على القاعدة، يطبق بأحاديث ما يطبق برواة، يعني في التطبيق يقول لين ويسكت، ثم في التطبيق على المرويات ينظر في كل رواية الرواية، إن توبع حكم له بمقبول وإلا فلين، أو يحكم عليه بأنه ضعيف مثلا ثم يرتقي بالإسناد الثاني. أنا يهمني الآن أن يتضح الإشكال، وإلا فالحل الظاهر ما في حل، لكن إذا عرفنا الإشكال يمكن يعني أن يتعامل مع القاعدة على وجه تمشي بدون التطبيق على الرواة. أما التطبيق على الرواة فالكتاب كتاب أحكام على رواة لا على المرويات، والقاعدة تصلح في المرويات، مع أننا إذا سلمنا لابن حجر في أحكامه على هؤلاء الرواة وعددهم كثير، عددهم كثير يعني مقبول عند ابن حجر رسائل دكتوراه يمكن ما أدري والله 5 أو 6 رسائل، نعم أظن نتجاوز مثل هذا. على كل حال الشيخ أحمد شاكر معروف بالتساهل، وقد وثق أبا حية لأنه لم يثبت عنده ما يترك حديثه من أجله، ويوثق بمثل هذا، وثق باللهيعة، وثق الأفريقي، وثق يزيد بن أبي زياد، وثق مجموعة ممن حكم الأئمة أو جمهور الأئمة بضعفهم. عن أبي حية عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 3، وسيأتي بسياق أطول بعد 3 أحاديث. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان عند مسلم وأحمد، وعن عائشة عند ابن ماجة، وعن الربيع عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة، وابن عمر عند ابن حبان وأبي أمامة، وأخرجه كما يقول أهل العلم ثابت ابن قاسم في الدلائل بسند لا بأس به. ثابت ابن قاسم، الدلائل كتاب في غريب الحديث، ومن أنفس كتب الغريب، والأصل للابن، وتوفي الابن ثابت قبل إكماله فأكمله أبوه، هو أبي رافع عند الطبراني في الأوسط، وعبد الله بن عمرو عند أبي داود والنسائي وابن ماجة ومعاوية، وأخرجه أبو داود في التفرد، وعن أبي هريرة عند ابن ماجة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب، سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى. قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح، لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه، والحديث مخرج أيضا عند أبي داود النسائي وابن ماجه، فهو مروي من غير وجه يعني من غير طريق أبي حية، فأبو حية توبع عليه فالحديث بهذا يثبت. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم يجزئ مرة مرة، يعني كما تقدم الإجماع الذي نقله النووي يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل من مرة وأكمل، وأفضله 3، وليس بعده شيء، وليس بعده شيء، يعني 4 تدخل المتوضئ في حيز البدعة، يكون حينئذ مبتدعا إذا توضأ 4 4. ولذا إذا شك هل غسل الوضوء 2 أو 3، يعني تقدم أو عند أهل العلم في الصلاة، لما أدري شرحنا هذه المسألة فيما تقدم وما شرحناها، لكن لطول العهد يعني كون الدرس تخلل فترة طويلة نحتاج إلى شيء من الإعادة. في الصلاة عند أهل العلم إذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاثا يبني على اليقين، يبني على اليقين، والمتيقن هو اثنتان فيجعلهما اثنتين ويأتي بثالثة إن كانت مغرب، أو ثالثة ورابعة إن كانت عشاء. إذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاثة يجعلهما ركعتين ويزيد ما بقي من صلاته. وإذا تردد في الوضوء هل غسل العضو مرتين أو ثلاث، هل نقول الجادة مضطردة يبني على المتيقن ثنتين أو يبني على الأكثر؟ الفقهاء يطردون هذا ويقولون يبني على الأقل لأنه متيقن ويزيد ثالثة، يقولون هذا. لكن أنا عندي فرق كبير بين المسألتين. في مسألة الصلاة إذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث، إن اقتصر على الاثنتين وزاد ثالثة الصلاة لا تتأثر، الصلاة لا تتأثر، لأن النسيان يجعل الموجود بمنزلة المعدوم، الموجود بمنزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. يعني إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاث فأتى بثالثة، قلنا اجعلها ركعتين وزد ثالثة. هذه الركعة إن كانت في حقيقة الأمر زائدة، وهو في الحقيقة إنما صلى ثلاثا وما زاده زائد، فالنسيان يجعل هذه الركعة بمنزلة المعدوم. لكن لو قلنا له اجعلها ثلاث، من تردد هل اثنتين ولا ثلاث، اجعلها ثلاث. القاعدة لا تجعل النسيان ينزل الموجود المعدوم منزلة الموجود، فإذا أتى بثالثة هذه الركعة زائدة كأنها معدومة. لكن لو لم تكن زائدة فعدم الإتيان بها مبطل للصلاة، مبطل للصلاة. هنا في مسألتنا إذا تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاث، إذا اعتبرناها غسلتين فهل يتأثر الوضوء؟ إذا جعلناها ثلاث هل يتأثر الوضوء؟ الوضوء لا يتأثر في الحالين، لكنه إن جعلها ثلاثا ولم يزد، فإن كانت ثلاثا فبها ونعمت، وإن كانت اثنتين في حقيقة الأمر فقد رجع إلى سنة. لكنه إن جعلهما اثنتين وزاد ثالثة، فإن كانت ثالثة فهذا هو المطلوب، وإن زاد رابعة خرج إلى حيز البدعة، فكونه من سنة إلى سنة أولى من خروجه من السنة إلى البدعة. فعلى هذا إذا تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاث اجعله ثلاث لا كالصلاة، والفرق بينهما ظاهر وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك: لا آمن إن زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، أو أساء أو تعدى أو ظلم، بالواو أو بأو. رواه النسائي وابن ماجه. وقال ابن العربي في العارضة عن هذا الحديث أنه لم يثبت، لكن صححه غيره، صححه غيره، ومعناه صحيح أن من زاد على القدر المشروع، من زاد على العبادة المحددة من قبل الشارع، لا شك أنه يخرج من الاتباع إلى الابتداع. قد يقول قائل أنه يزيد من باب الاحتياط، يزيد من باب الاحتياط. وعرف عن بعض أهل العلم كابن دقيق العيد والحافظ العراقي أنهم يزيدون في غسل الأعضاء، ويقولون أنه من باب الاحتياط ولا يخرجهم ذلك إلى الوسوسة. وبعض الشيوخ الكبار ممن له عناية بالسنة واقتفاء واقتداء شاهدته يتوضأ ويزيد كثير، ويقول إنه أعمى لا يدري هل أسبغ أو لم يسبغ. وعلى كل حال الحكم في ذلك النص، ولا ينظر إلى قول فلان ولا فعل علان، وكونهم يفعلون ذلك احتياطا لا وجه له، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، يعني مبتلى بوسواس، مبتلى بوسواس. يقول ابن حجر: وقد شاهدنا من الموسوسين من يغسل يده بالمئين، يعني مئات من يغسل يده بالمئين وهو مع ذلك يعتقد أن حدثه هو المتيقن، يعني والوضوء مشكوك فيه هل حصل أو لم يحصل. والآن الأسئلة تكثر جدا من قبل هؤلاء الموسوسين، وبعضهم يمكث في الوضوء الساعات الطوال، 5 ساعات 6 ساعات، ويحاول يتوضأ لصلاة ولا يستطيع. وبعضهم يقول أن لكل مفصل في الأصابع، كل عقدة من العقد نية مستقلة، صلى الله العافية، وهذا سببه الاسترسال مع الشيطان فيما يمليه على المسلم، فإذا استرسل في أول الأمر زاده يزيده. ولا شك أن هذا ناتج عن حرص مقترن بجهل، وإلا لو حسم المادة وقطع الطريق على الشيطان ما حصل له مثل هذا، ثم يتحول بعد ذلك إلى مرض عضال لا يستطيع التخلص منه إلا بكل مشقة، كل حزم وعزم وصدق لجأ إلى الله جل وعلا. وإلا بعض الناس ممن يأتون للأسئلة يومه نهاره وليله كله يقضيه في الوضوء، ثم بعد ذلك حاول الصلاة فلا يستطيع، له وسواس آخر في الصلاة، فيكبر تكبيرة الإحرام مرار ثم بعد ذلك يعيدها يكبرها بصوت منخفض ثم يعيدها بصوت مرتفع ثم يعيدها بصوت مفزع، وهكذا، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من قطع الطريق على قاطع الطريق الشيطان الذي يريد أن تترك هذه العبادة التي في الحقيقة رأس مال كثير من المسلمين. يعني بعض المسلمين لهم أبواب أخرى من أبواب الخير، يعني مع الصلاة، لكن بعض المسلمين من ليس له زكاة ولا يستطيع حج ولا جهاد ولا عنده والدين يبر، يعني هذا رأس ماله الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. يقول الشارح: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، يعني بالجنون، بالجنون لظنه أن الزيادة يحتاط، أنه بالزيادة يحتاط لدينه، يحتاط لدينه. ولا شك أن بعض الصور عند بعض الموسوسين جنون، وقد يأتي يسأل يقول: أنا ما استطعت أن أحقق النية. تقول له: توضأ بدون نية، توضأ بدون نية، صل بدون نية. يقول: النية شرط لصحة الوضوء، شرط لصحة الصلاة. هو صحيح، لكن بالنسبة لغيرك أنت ما بقي إلا خيط رقيق، ونقول ترك الصلاة. قال: هو مجنون؟ قال: لست من المجانين ببعيد. يعني يأتي في الساعة 8 صباحا في ليالي الشتاء مع طول الليل يقول أنه إلى الآن يحاول يصلي العشاء ما استطاع، هذا ما بينه وبين الجنون شيء، صلى الله العافية. فمثل هذا لا بد من الاهتمام به، وكون الإنسان يقتصر على أقل الواجب أفضل من أن يزيد ليدرك الفضل فيقع في المحظور. يعني مثل هؤلاء يقال: توضأ مرة مرة وخذ علاجه، فإذا برئ من دائه لاحقا على السنة إن شاء الله تعالى. في شيء؟ نعم. المقصود أن الغسل لا بد أن يستوعب العضو، الغسل على الواحد تستوعب العضو، ولذا ابن العربي له كلام في المراد بالثلاث: هل المراد بها 3 غرفات ولو قصرت الغرفة الواحدة عن استيعاب الوضوء، أو المراد بذلك الاستيعاب؟ لا شك أن المراد بذلك الاستيعاب، لكن مع ذلك كم يغرف من غرفة ليستوعب اليد مثلا، واليد مثلا ينساب فيها الماء لأن أطرافها منحدرة، لكن يبقى أن الوجه مع كثرة غضونه وتجاعيده مقصودا على الإنسان أن يسدد ويقارب وأن لا يزيد على القدر المشروع. وإذا خشي من الوسواس، خشي من تدخل الشيطان في عبادته، أن يقتصر على أقل الواجب. وأما بالنسبة للاستنشاق فجاء الأمر بالمبالغة فيه، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. الراوي الذي يقول فيه ابن حجر أنه مقبول، ألا يمكن أن نقول أنه في الأصل لين ثم بعد ذلك ننظر في هذه الرواية التي نطبق؟ لكن هو حكم عليه بأنه مقبول في التقريب، وحكم على من بعده الترجمة التي تليها بأنه لين. شو فرق بين الاثنين؟ لكن بعد نقض هذه القاعدة حينما أوردتم على هذه القاعدة، يعني ألا يمكن أن نقول أنه بعد هذا الإراد نقول أنه لين ثم يعني كلهم، كل الاثنين، كل المقبول واللين نقول لين، ثم ننظر في أحاديثه ما توبي عليه نقول مقبول؟ يبقى الإشكال، يبقى أن الإشكال موجود في الكتاب، الإشكال موجود في الكتاب. ولذا أنا أقول ينظر في أقوال الأئمة ويحكم على كل راوي بما يليق به على ضوء القواعد، قواعد التعارض والترجيح عند أهل العلم. سم. عفى الله عنك. باب في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال نعم. وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، قال نعم. حدثنا بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت. وهذا أصح من حديث شريك، لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع، وشريك كثير الغلط. وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. يعني إذا كان الباب الأول للوضوء مرة مرة في جميع أعضائه، والثاني مرتين مرتين في جميع الأعضاء، والثالث ثلاثا ثلاثا على جهة الاتساق في جميع الأعضاء ما عدا الرأس على ما تقدم، فإن هذا الباب معقود للوضوء الملفق. وكلمة التلفيق يعني تستعمل لما يختلف فيه أجزاؤه، وليست بكلمة مذمومة أو مرذولة كما هو الاستعمال الشائع. إذا قيل هذا ملفق معناه أنه لفظ يوحي بالذم، لا يلزم منه الذم، لا يلزم منه الذم. كما أن التعبير بكلمة مشوش لا يعني منه الذم ولا يفهم منها الذم. يعني في كلامهم، كلام أهل العلم، اللف والنشر المرتب واللف والنشر المشوش، هذا جاء في القرآن وهذا جاء في القرآن. لف ونشر مرتب جاء في القرآن، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعيد، مرتب. ولف ونشر مشوش، الناس يفهمون من هذه الكلمة أنها ذم، ليست بذم، ما يفهم منها الذم، إنما هو في مقابل المرتب. وجاء في آية آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت، هذا غير مرتب، يقول مشوش، ولا يضر مثل هذا التعبير إذا كان سائغ وموجود في لغة العرب، لا يفهم منه أنه مفضول؟ لا، أدام ثابت في لغة العرب استعمل بإزاء النصوص بل في أفصح الكلام لا يؤثر مثل هذا الكلام. وهنا في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، يعني ملفقا عضو مرة وعضو مرتين وعضو ثلاث. يقول السندي: أي باب الحديث الذي ورد فيه الوضوء مرة ومرتين وثلاثة، يعني لا يراد بذلك الوضوء كامل مرة مرة، ولا يراد بذلك الوضوء كاملا مرتين مرتين، ولا يراد بذلك الوضوء كاملا ثلاثا ثلاثا. لماذا؟ لأنه بهذا الاعتبار تقدمت أبوابه فلا يحتاج إلى إعادة. ولأنه لو كان المراد الوضوء مرة كاملا ومرتين كاملا وثلاثا كاملا لقال في الترجمة: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، على ما تقدم ذكره. لكنه في الوضوء الواحد يغسل عضوا مرة وعضوا مرتين وعضوا ثلاثا. يقول السندي: أي باب الحديث الذي ورد في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، يعني في الحديث الواحد، في الوضوء الواحد المشتمل على ثلاث أوصاف: وصف مرة، وصف مرتين، وصف ثلاث. يعني لو أريد به ثلاث وضوء ثلاث مرات، مرة مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاث ثلاثا، لكرر المرة والمرتين والثلاثا على ما تقدم، ولكان تكرارا مع الأبواب السابقة. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي أبو محمد صدوق يخطئ وقد رمي بالرفض. قال: حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية الثمالي وهو كوفي رافضي ضعيف جدا. قال: قلت لأبي جعفر، أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين ومن ثقات التابعين، مخرج له في الصحيح، وإن كان ممن افتري عليه وكذب عليه من قبل أشياعه وأتباعه، لكنه عندنا ثقة وأهل السنة أهل عدل وإنصاف، لا يعني أن كونه إمام اقتدى به عند غيرنا وافتري عليه وادعيت له العصمة لا يعني أن هذا قدح فيه، هذا من قبل غيره، وإلا فعيسى عبد من دون الله، هذا لا يضيره. قلت لأبي جعفر: حدثك جابر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة مرة، يعني توضأ تارة مرة مرة ومرتين مرتين، يعني وتارة مرتين مرتين وتارة ثلاثا ثلاثا وتارة ثلاثا ثلاثا. قال: نعم. قال: نعم. الآن الترجمة تدل على الوضوء الملفق، وهذا الحديث الذي ذكره يدل على أنه توضأ مرة مرة وضوءا مستقلا، ومرتين مرتين وضوءا مستقلا، وثلاثا ثلاثا وضوءا مستقلا، يعني خلاف ما قررناه في الترجمة، خلاف ما قررناه في الترجمة. والترجمة توحي بأنه وضوء واحد مشتمل على التنوع في الأعضاء، لا أنه يدل على التنوع في الوضوء الكامل. قال: نعم. قوله نعم إجابة لقوله حدثك جابر، والأصل أنه استفهام: أحدثك جابر؟ فالجواب بنعم إنما هو لقوله حدثك. وإذا سكت الشيخ لو قال: حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وسكت. إذا سكت الشيخ ولم يجب بنعم فإن دلت القرائن الظاهرة على الإقرار فإنه لا يشترط النطق بنعم على الصحيح الذي جزم به جماهير أصحاب الفنون. واشترط بعض الشافعية والظاهرية النطق، يعني لا بد أن يقال نعم، إذا لم يقر فإنه لا ينسب إليه الخبر، ولكن الجماهير أنه إذا قيل حدثك وسكت ودلت القرائن على الموافقة أنه يكفي. الحديث يرويه المؤلف رحمه الله تعالى عن طريق أو من طريق موسى بن إسماعيل الفزاري وصدوق يخطئ، ورمي أيضا ببدعة وهي الرفض، وشريك القاضي شريك بن عبد الله النخعي معروف أن في حفظه شيء، وتأتي الإشارة إلى ما فيه من كلام المؤلف عن ثابت بن أبي صفية وهو رافضي ضعيف. قلت لأبي جعفر، عرفنا أنه الباقر وهو ثقة، عن جابر وهو صحابي، قال أبو عيسى وروى وكيع، وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية، قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال نعم. وحدثنا بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية، يعني إلى هذا الحد هذا الحديث مكرر في الأبواب السابقة مع ما أورده المؤلف الأبواب السابقة. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث شريك، لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع، وشريك كثير الغلط، شريك كثير الغلط. وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي ضعيف جدا على ما تقدم، والحديث حسنه القاري بن القاتوى لعله لما جاء في معناه، وإلا فهو ضعيف جدا لحال ثابت، وفي الباب أحاديث صحيحة. الحديث السابق ذكرنا أنه مختلف مع الترجمة، مختلف مع الترجمة، والوضوء ملفقا الذي تدل عليه الترجمة لإفراد المرة والمرتين والثلاث إضافة إلى ما قاله السندي لا شك أنه مكرر مع الأبواب الثلاث السابقة. الوضوء بالتلفيق دلالته الظاهرة في الباب الذي يلي هذا، وعلى هذا الباب الذي ذكرناه آنفا الباب الأخير وفيه الحديث الضعيف لا داعي لذكره. والمؤلف كغيره من أهل الحديث قد يذكر الخبر لبيان ضعفه، ولذا قال وشريك كثير الغلط، وحفظ له من الأخطاء في حديث الإسراء فقط 10 أخطاء بينها ابن القيم في زاد المعاد، وبينها الحافظ بن حجر في فتح الباري. وعلى كل حال هو كثير الغلط. في الباب الذي يلي بيان الوضوء ملفقا. نعم. عفى الله عنك. باب في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا. قال رحمه الله: حدثنا محمد ابن أبي عمر، محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني سبط عبد الله بن زيد الصحابي وهو ثقة عن أبيه يحيى بن عمارة ثقة أيضا عن عبد الله بن زيد بن عاصم مراوي حديث الوضوء في البخاري وغيره، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان على ما سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، ما قال ثلاثا ثلاثا. لماذا؟ لأنه واحد، الوجه واحد. وغسل يديه مرتين مرتين، كرر لأن المغسول مكرر. ومسح برأسه، ومسح برأسه يعني مرة واحدة على ما تقدم. وغسل رجليه مرتين، وهذه اللفظة مرتين لا توجد في أكثر النسخ، نسخ الجامع الترمذي، والشارح يقول إنه نقلها من نسخة قلمية عتيقة صحيح. مبارك فوري يقول إنه وقف عليها في نسخة قلمية يعني مخطوطة مكتوبة بالقلم عتيقة صحيحة. وبناء على ما ذكرناه وأن المغسول متعدد يكرر العدد، فيقال وغسل رجليه مرتين مرتين كما قال في يديه مرتين مرتين. وعلى كل حال هذا معروف. هل يفهم أحد أنه أن غسله لرجليه مرتين يعني مقسومة على الرجلين، فيغسل اليمنى مرة واليسرى مرة ويجتمع من غسل الرجلين غسلتين أو غسلتان؟ هل يفهم هذا أو لا يفهم؟ يعني السياق، دلالة السياق تبعد مثل هذا الفهم، وإلا ليس ببعيد، لأن مقابلة التثنية بالتثنية كمقابلة الجمع بالجمع، تقتضي القسمة أفراد، لكن السياق يأبى مثل هذا الفهم. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم مطولا. وقد ذكر في غير حديث يعني في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا، يعني وبعضه مرتين كما في هذا الحديث. وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة. ولا شك أن هذا هو المعول عليه والمتعين، ولا يسوغ القول بخلافه لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله قد رخص بعض أهل العلم يدل على أن العزيمة خلاف هذا الوضوء، لأن المقابل للرخصة العزيمة، فالعزيمة خلاف هذا الوضوء، فالوضوء على الاتساق هو العزيمة، وأكثره ثلاث غسلات لكل عضو على ما تقدم. فالأكمل والعزيمة أن تتوضأ ثلاثا ثلاثا، لك أن تتوضأ مرتين مرتين، ولك أن تتوضأ مرة مرة، ولك أن تتوضأ بتفاوت الأعضاء، فتغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، لأن ذلك كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف في مثل هذا من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع، فالمكلف له أن يتوضأ مرة ومرتين وثلاثة، وله أن يلفق، لكن إذا توضأ مرة ومرة كذا ومرة كذا والأكثر الثلاث، فيكون أكثر ما يتوضأ ثلاثا ثلاثا لأنه الأكمل. وقد يتوضأ مرة مرة لا سيما إذا كان بحضرة من ينظر إليه ممن يظن أنه يزيد ولا يقتنع، لأن بعض العامة لا يكفيهم ما يكفي بعض أهل العلم، لأن بعض العلم إذا اقتصر على أدنى الواجب مرة مرة نعم قد لا يقنع بذلك العامي. وهناك قصة معروفة أن عجوز هي متداولة بين طلاب العلم، عجوز مسرفة في استعمال الماء، فقال له قال لها ولدها أن هذا إسراف ولا يجوز ومحرم، ومن زاد على الثلاث فابتدع، فردت عليه قال ألا يقنعك فلان وهم كبار أهل العلم في بلده، بل هو كبيرهم ومقدمهم؟ قالت بلى يكفيني يقنعني، فدعا به وأعطاه ماء ليتوضأ ماء قليلا بقدر المد، والعجوز هذه لا يكفيها البرميل، فأحضر ماء بقدر المد، فتوضأ الشيخ وضوءا مجزئا مسقطا للطلب، ثم ذهب الولد إلى أمه وترى الشيخ فقال لها هل اقتنعتي؟ فذكرت أنها تنوي إعادة كل ما صلته خلف هذا الشيخ، هذا بلا شك أنه وسواس، والموسوس لا يقتنع بمثل هذا. فإذا كان في الحضرة من هذه الشاكلة فيقتصر على الأدنى، وكما أنه إذا كان بالحضرة من يظن فيه التفريط وعدم إكمال الوضوء فإنه يؤتى بالأكمل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.